قباب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيقهرنا ولا ظلم سيضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا واحمل الرايات كفوا واحتمل حملا ثقيلا قم فإن الله لا يرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم شيخ الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، بارك الله فيك وأسأل الله يتقبل منا ومنك، وحيا الله إخواننا المشاهدين من أهل الشام الأبطال الصامدين من أمهات الشهداء وآبائهم وإخوانهم وأخواتهم ومن المجاهدين المرابطين، حياكم الله جميعا، حيا الله المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها في نقاط الرباط والجهاد في سبيل الله، وحيا الله كل من وقف أمام الظلم والطغيان، وحيا الله كل من نصر جهاد الشام، وحيا الله كل من حمل هم الإسلام. أسأل الله الحي القيوم أن تكون إطلالتنا عليكم إطلالة مباركة وإطلالة رحمة وبشرى، ويكون وجهنا عليكم وجه رحمة بإذن الله رب العالمين. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. جزاك الله شيخ، جزاك الله كل خير شيخي الحبيب. شيخنا الحبيب، نستهل حلقتنا كما هي العادة بأن ننثر البشائر على مسامع مشاهدينا، فما هي البشائر في هذا الأسبوع؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود بكل زمان، المقصود بكل مكان، كل يوم هو في شان. الحمد لله أحسن كل شيء خلق، وفتق الأسماع وشق الحدق، وأحصى عدد ما في الشجر من ورق. الحمد لله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحمد لله غافر الذنب، كاشف الكرب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله بكل المحامد التي يحمد عليها على جميع النعم التي أنعم علينا مما علمنا وما لم نعلم. لو حمدنا الله سبحانه وتعالى بكل المحامد ما بلغنا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من فتوحات وبشائر. نعم. إذا أردنا نتحدث إليك يا أخي عمر وإلى إخواننا المشاهدين عما من الله سبحانه وتعالى به علينا، فإنا نتحدث عن قوة الله وتأييد الله ونصر الله الذي رأيناه بأم أعيننا. دعني أحدثك عن العيس وما أدراك من العيس. نعم شيخ. في الجمعة الماضية إذا تذكر كنا نتكلم في هذا البرنامج وفي هذه الساعة 8 أو 9 مساء عن ماذا؟ عن تحرير تلة العيس. تلة العيس. وتكلمنا عن قدرة إلهية عجيبة في اختراق حصون الكفار الروافض النصيريين وتحريرها، ولكن غاض هؤلاء الروافض النصيريين تحرير هذه المنطقة وتحرير هذه التلة، وكتب الله لأخيك ومحبك أن يخرج على منبر العيس ونخطب على منبر خطب عليه الروافض ونترضى على صحابة لعنهم الروافض. هذا الشيء جعل عندهم غيظ شديد، حشدوا قوتهم وجاءوا بأحابيشهم وجاءوا بجمعهم وبخضهم وقضيضهم وأتوا صفا وقالوا قد أفلح اليوم من استعلى. لما كان يوم الاثنين أو الثلاثاء المنصرم تسلل قرابة 600 أو 700 رافضي عراقي إيراني. يقول الإخوة الذين كانوا في المكان بدأ الساعة 3 الجيش النصيري والروسي يحرق المنطقة، تمهيد نيران، تمهيد ونيران شديدة، وضرب حتى بالأسلحة المحرمة كما يسمون دوليا من البسفور الفسفور والنبال وغيره. حتى سمع الإخوة الروافض بقبضاتهم يقولون مستحيل يبقى أحد حي ولا الحشرات ولا الحشرات. تقدموا أذن الفجر كانوا قد وصلوا إلى المتاريس، أخذوا الجانب الشرقي من العيس وأخذوا إحدى التلال، رفعوا رايتهم هنا، ثارت ثائرة أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنا تذكر المجاهد لقاء الله سبحانه وتعالى، هنا اشتعلت القلوب إيمان وحب لله سبحانه وتعالى، بدأت المواجهة الشرسة وبدأت المقتلة، والإخوة لا يتحرك أحد منهم عن مكانه، يتذكرون لقاء الله سبحانه وتعالى. ثبات ثبات عجيب، ولا يمكن أن يثبت أحد إلا بقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وبدأت المقتلة 4 ساعات ومواجهة شرسة، شاهدنا المنطقة مكشوفة، حتى من الصعب أن يتحصن المجاهد على هذه التلال العالية. هذا مما يعني صعب الأمر على الإخوة كثيرا، فثبت الإخوة وما ثبتوا بقوتهم ولكن بتثبيت من عند العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. وما أذن الظهر 12:00 حتى سمعنا الإخوة بالقبضات يكبرون الله أكبر والعزة لله، جثث الروافض الإيرانيين تملأ الأرض بقوة رب العزيز سبحانه وتعالى. بدأوا الانسحاب باتجاه ماذا؟ رتيان أو برنة، عفوا، اتجهوا باتجاه برنة، فكان الطريق بين ذلة العيس وبرنة مرصود من قبل الإخوة المجاهدين، فبدأوا يضربون عليهم فحصدوهم حصدا، فرجعوا إلى تلة العيس وقرروا الانسحاب إلى الحاضر، والحاضر بين العيس والحاضر 2.7 كيلو مكشوف. هم جاءوا متى؟ بالليل. والآن ينسحبون متى؟ نهارا مكشوفين بشكل كامل. هنا أصبح الإخوة يقتلون منهم ويأسرون، هي عبارة عن أراضي زراعية طريق الانسحاب. وبدأوا يقتلون الإخوة فيهم مقتلة شديدة، ويتذكرون قول الله سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، يتذكرون قول الله وأنزل الله الذين ظاهروا من الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، يقتلون منهم ويأسرون ويدمرون. فحدثت المقتلة العجيبة وشاهدها الجميع بفضل الله. هذه إحدى البشائر، وتذكرنا بمرحمد بانس، بمرحمد بانس الكبيرة. من البشائر إخواننا في ساحل العز، ساحل الصمود والإباء، أطلقوا معركة أسموها أدخلوا عليهم الباب تيمنا بقول الله فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى عليهم. فأخذوا تلة وجبلا مهما هو جبل البيضاء، وأخذوا التل المجاورة، تراجعوا عن بعضها ثم رجعوا إلى أخرى وثبتوا فيها والحمد لله، وأمورهم رائعة جدا، أسأل الله أن يحفظهم. كذلك في سهل الغاب، هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة، الإخوة صمدوا صمودا أسطوريا وحرروا بقوة الله وحده سبحانه وتعالى صوامع المنصورة، وقريبا إن شاء الله تستمر الفتوحات. الحمد لله الذي أعاد لساحة الجهاد أيام الفتوحات من جديد، بعد أن ظن الروس أنهم قادرون على الشام، بعد أن ظن الإيرانيون أنهم قادرون على الشام وأن القضية قد حسمت، ولكن نسوا قدرة الله سبحانه وتعالى. لماذا هزم الإيرانيون في تلة العيس؟ نعم، هذا السؤال مهم. يتساءل البعض لماذا هزم الإيرانيون؟ ماذا فعلتم؟ هل هناك تكتيك جديد؟ أقول لا، هنالك ارتباط بالعزيز الحميد، ليس هناك تكتيك جديد، هنالك ماذا؟ ارتباط بالعزيز الحميد سبحانه وتعالى. إذا تكافأت القوى أو تقاربت عسكرياً بقيت ماذا؟ بقيت القوة والنصر لأصحاب الإيمان، لأصحاب التوحيد، لأصحاب الطاعة، لذلك قوتهم أشد، طائرات ومدفعيات وروحيات. لكن هنا سبب مهم، الإخوة في تلة العيس وأنا قبل أن يتقدم الإيرانيون ب 12 ساعة كنت أتكلم مع القائد العسكري أسأله عن التحسينات التي وضعها الإخوة في تلة العيس. كانت تحسينات جيدة، رفعت المتاريس بسرعة، لم يفرط الإخوة، لم يتساهلوا، لغموا، فخخوا، قطعوا جسور، فتحوا كل الإمكانات العسكرية لتأمين المنطقة، فعلوها. لذلك فعل السبب رقم 1. قبل ذلك توكل الله سبحانه وتعالى. 3، التواصل الجيد بين رباط الإخوة في العيس، كل نقطة ونقطة رباط بينها تواصل بالقبضة وبين تنسيق جيد، هنالك يعني القادة العسكريين يكفيك هذا الأمر، هم الذين يديرون النقاط بأنفسهم. هذه مشكلة يا أخي. أنا دائما أقول للقادة اتقوا الله سبحانه وتعالى. بعض القادة ما ينزل مع شبابه للمعركة، هذا ما يجوز شرعا. إما كن أميرا بحقها وإلا أترك المجال لغيرك. ما يصلح تقول للشباب تشوف واحد قائد ميداني شاب يعني ما هو متمرس ولا عنده خبرة، تقول يا أخي خذ 50 شاب امسكوا النقطة فلانية، توقفهم عند باب خان طومان ولا توقفهم عند باب الزرب ولا باب الإكارة، تقول يا أخي توقع الله، لا ما يصلح. يجب أن تذهب بنفسك وتقف عليها أكثر من مرة، وتشرب عليها شرف دقيق، ثم بعد ذلك توكل الأمر لهم. نعم. أغلب الشهداء في هذه المعركة كانوا قادة عسكريين، وهذا مما نفخر به ونفرح به. واستشهاد قادتنا بإذن الله هو يعني وقود لنا. وعندي تحفظ على كلمة يقول البعض استشهاد قادتنا دليل صدقنا، هذا ليس يعني معيارا، لأن الرافضة أيضا يستشهد قادة يقتل ويفتص قادتهم، والأمريكان يفتص قادتهم، والروس يفتص قادتهم. فليس استشهاد قادتنا دليل صدق دعوتنا، لا، نقول استشهاد قادتنا وقودنا ومدادنا لإكمال مسيرتنا، هذه أفضل. الله أعلم. نعم، جزاك الله كل خير. نعم. غردتم في حسابكم على تويتر عن حرمة المن بالجهاد، لو بسطتم القول في هذه المسألة. أحسنت على يعني السؤال جيد، بارك الله فيك. كتبنا في تويتر كما ذكرت في وسم التربية الجهادية مسألة المن بالجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح 3 لا يدخلون الجنة: المسبل والمنان والمنفق سلعته بماذا؟ بالحلف الكاذب. المنان هو الذي يعمل العمل من الخير لأحد من الناس ثم يعيد ذكر هذا العمل والتفاخر به وتكراره على مسامع حتى يكره الرجل الذي أحسن إليه هذا المعروف. إذا المنان هو الذي يعمل المعروف ثم يكرره ويفاخر به ويزاود عليه. طيب هذا المنان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، اللهم صل وسلم عليه، لا يدخل الجنة. هذا المنان في ماذا؟ المنان على إيش؟ على الناس. يعني يا أبو عمر، أنا لو أخذت منك مالا أو أعطيتك مالا ثم صرت في كل جلسة قلت لك والله ترى أنا أعطيتك مال يا أبو عمر، إذا تذكر جلسنا باجتماع كبير قلت يا أبو عمر تذكر أنا قبل فترة أعطيتك مال، مرة قلت لك يا أبو عمر تعال روح معي، قلت لي والله ما أستطيع، قلت لك يا أبو عمر وأنا هذا وأنا أعطيتك مال، ستكره أنت المال الذي أعطيتك إياه، صح ولا لا؟ هذا المن على البشر. طيب المجاهد في سبيل الله إذا جاهد في سبيل الله فمن فهو يمن على الله سبحانه وتعالى، وحاشا لله أن يمن أحد عليه. لذلك الله يقول يمنون عليك أنسهم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. بعض المجاهدين في سبيل الله من حيث يدري أو لا يدري، لاحظ، بعض المجاهدين في سبيل الله من حيث يدري أو لا يدري يمن على نفسه وعلى الناس بجهاده. أعطيك على سبيل المثال، يقابل أحد المدنيين، أحد عامة الناس، فهذا الرجل من عامة الناس مثلا لا يريد أن يؤجره أو يرفع سعر الأجار أو لا يفتح له الطريق، فينزل يتكلم عليه يقول يا أخي وين كنت يوم احنا نجاهد في سبيل الله؟ وين كنت أنتم يوم احنا في الصفوف الأولى؟ هذه الحالات تتكرر باستمرار. هذا كلام ما يليق، هذا كلام ما يليق شرعا، وليست أخلاق مجاهد، وليس الخلق، هذا الكلام حرام. هذا من؟ إيش اللي وين كنت؟ أنت تمن على الناس بالجهاد سبيل الله، الله الذي يمن عليك أن اختارك أنت ما اختار غيرك من الجهاد سبيل الله. لذلك ماذا قال الله؟ إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلذلك يا أخي مسألة المن على الناس مسألة سيئة. أنا دخلت قبل أسبوعين تقريبا أحد المشافي، فقابلت الدكتور المهم كنت أمزح معه وأتكلم بكلام يعني لطيف، فقال والله يا شيخ أنت يعني إنسان كذا وكذا، ومزحت معي وجزاك الله خير، لكن والله بعض المجاهدين يأتي لي يتكلم معي من رأس خشمه وكأنه هو الذي يحمي ظهورنا، هو الذي يقول نحن الذين ندافع، نحن نقاتل وأنتم جالسين، ونحن نقاتل وأنتم جالسين. هذا الكلام ما يجوز شرعا، ما يجوز. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، من جاهد فلنفسه. أنت أيها المجاهد في سبيل الله يا قرة العين أنت المستفيد من الجهاد، ما هو بالناس. ولو ما جاهدت أنت ما بتفسد الدنيا، ولو أنا عبد الله الحسني ما جهدت ما تسد الدنيا، سيأتي الله بغيرنا. لكن دعنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الجهاد في سبيل الله، نتواضع للناس. بعض الناس يظن، يريد بعض المجاهدين، هذا من المن والكبر، يريد أن يأخذ امتيازات خاصة تماما كما على دور النظام. على دور النظام يدخل الشرطي على المحل يقول أنا من الأمن الداخل، من الأمن الحرس الوطني، يجي على الفرن ينط الدور كله، يقف على الفرن يقول أنا من عنصر أمن. صحيح، هذا نحن ليس كذلك. نحن إذا كنا في الصف الأول ورأينا رجل يحتاج يتقدم تراجعنا وجعلنا يتقدم. هكذا ينبغي، لا أقول أنا، لا، هذا هكذا ينبغي أن يكون مجاهدون. جزاك الله كل خير على هذه الفكرة الرائعة. نعم، هذه معاناة، هذا الذي ينبغي أن يكون مجاهد في سبيل الله. ليس للمجاهد أي امتياز عن غيره، هذا كلام واضح. امتياز المجاهد هو ماذا؟ أجره عند الله، محبة الله له. وهذا لا يعني أن نقول للناس يا أخي لا تحترم المجاهد. لا، أنت أيها الرجل وأنا يجب علينا أن نحترم كل إنسان صاحب طاعة، كل إنسان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الدارمي بسند الحسن: إن من إجلال الله إجلال حامل القرآن. إذا شفت واحد حافظ القرآن واجب عليك شو؟ أن تحترمه، تجله. ليش؟ لأنه إيش؟ حامل القرآن. إذا رأيت مجاهد يجب عليك أن تحترم هذا الرجل، هذا جاهد سبيل الله، قدم دمه مال. لكن أيضا أنت يا المجاهد إذا لم يحترمك الرجل لا يجوز لك أن تمن. ما في امتيازات، ما في إني أنا والله عند الحاجز إذا جاني حاجز أحد الحواجز مثلا، حاجز جيش مجاهدين، حاجز جبهة النصرة، حاجز الأحرار، حاجز الفيلق، وقفني قال افتح الباكاج مثلا بدي أفتش السيارة، أقول له لا، ما يصير هذا كلام. من أنا حتى أتكبر على الناس؟ أنا مثلي مثل أي واحد، ما في تمييز بين أحد وأحد، سواء كنت قائد أو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما في التعامل بالدنيا ما في، لا تقدمني. إذا شفت الناس صافين بسرعة سيارات تمشي، تروح تجاوز هذا الحاجز وتروح تسلم عليه السلام عليك وتمشي باعتبارك أنت مجاهد؟ لا، هذا ما خلق مجاهدين. شفت ناس صافين بسرعة عند فرن تروح تقدم باعتبارك مجاهد؟ بيت أجار تقول يا أخي أنا قبل أنا مجاهد؟ ما في تمييز. ليس لنا ميزة في جهادنا، وليس لنا فضل في جهادنا، وليس لنا فخر في جهادنا، لنا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ويجب على الناس، عوام الناس أيضا، أن يقدروا للمجاهد قدره، فقد قدم دم وقدم يعني خيرة ما عنده، وربما بتر وربما شل وربما وربما، أسأل الله يحفظ المجاهدين. لذلك هذه مسألة المن التي أحببت أنت أن نتطرق لها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفقد المجاهد سبيل أجره لأجل هذه المسألة المهمة. بارك الله فيك شيخي الحبيب. في اللقاء الماضي تكلمتم عن الديمقراطية وأنها ليست البديل الصحيح عن نظام الأسد، وتطرقتم للنظام الإسلامي. وكما تعلمون نحن درنا في البرنامج رصد آراء الشارع، فقد لمسنا ردود فعل من عدد من النخب والمثقفين على طرحكم. السؤال: لماذا نرفض الديمقراطية؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. دعني أتكلم يعني كما ذكرت يعني رصد صدى الشارع مهم. نعم. دعني أتكلم في 10 دقائق إذا تسمح لي أو أقل إن شاء الله. تفضل. أحاول أن أجمل الحديث، ربما لم يفهم البعض. أنا أيضا قرأت بعض الأصداء وبعض يعني ردود الأفعال، والعجيب أن الديمقراطيين أصبحوا ديكتاتوريين في من يعارضهم في فكرة الديمقراطية. طيب أنت تقول أنا ديمقراطي، ديمقراطي يعني إيش؟ أن تترك الناس على حريتهم. طيب لماذا تغضب لما نخالفك في ماذا؟ في نظام الحكم الإسلامي. طيب ليس هذا حديثنا، ولكن دعني أقول أنها دقائق حوار هادئ مع الديمقراطية. الحديث طويل جدا، ولكن دعني أخذ من منطلق شرعي ومن منطلق واقعي ومن منطلق عقلي. جيد، نبدأ ومن منطلق تاريخي. نبدأ بالمنطلق التاريخي. أيهما أسبق، النظام الديمقراطي ولا النظام الإسلامي أقدم؟ النظام الإسلامي. النظام الإسلامي من 1400 سنة، الديمقراطية جاءت قبل 200-300 سنة. طيب كيف جاءت الديمقراطية؟ وش الديمقراطية دي؟ الديمقراطية نظام حكم تنظم به أمور الناس والبلاد والعباد. طيب كيف جاءت الديمقراطية؟ هل جاءت الديمقراطية بناء على يعني مثلا نقد النظام الإسلامي وأخذ مثلا إشكالات عندهم من المسلمين؟ لا، ما في علاقة. الديمقراطية أصلا ليس للمسلمين علاقة فيها. الديمقراطية صناعة غربية أوروبية تم استيرادها وتصديرها لمن؟ للمسلمين، بفعل الدول المنتصرة في الحروب العالمية. طيب الديمقراطية كيف نشأت؟ الكنيسة والكاثوليك وغير ذلك ظلمت وتجبرت وصادرت الحقوق المشروعة وغير المشروعة لعامة الناس في أوروبا وغيرها. أحس الناس بماذا؟ بالضغط والانفجار، والضغط ولد الانفجار. كان عندهم ردة فعل لتغول الكنيسة. الباباوات عندهم في الكنيسة صاروا يظلمون الناس ويصادرون حتى حقوقهم المشروعة في حياتهم. هنا أصبح ردة فعل عند الناس على ماذا؟ على الكنيسة. وأصبح عند الناس البديل هو ماذا؟ إما أن تكون الكنيسة هي الإله وهي المتحدث باسم الرب، وإما ينتقل الناس للإسلام والناس شوه عندهم الإسلام. فأرادوا أن يأتوا بحل بديل بين استعباد الكنيسة وبين أن لا يلجأوا إلى الإسلام. ولو لجأوا إلى الإسلام لكان خيرا لهم، لكون الإسلام كان منتشر. لجأوا إلى ماذا؟ النظام الديمقراطي. قالوا يا أخي بما أن الكنيسة ضيقت علينا، نأتي بالكنيسة ونجعلها نأتي بالكاثوليك والباباوات وغيرهم، نجعلهم في كنائسهم ونغلق عليهم، وما عدا ذلك فالأمر للناس يفعلون ما يشاءون. هكذا جاءت الديمقراطية. ثم بعد ذلك صدروا هذه الفكرة لكل من يستطيعون إجباره عليها. والعجيب أن الديمقراطية تقوم على مبدأ، هي اختصار لكلمة حرية، تبدأ على مبدأ الحرية وهم يقاتلون الناس حتى يفرضون عليهم ماذا؟ الديمقراطية. هذا شيء تناقض يعني في بداية يعني الأمر. لو أن شعبا مسلما أراد أن لا يأخذ الديمقراطية يسمحوا له هذا الكلام؟ قلت لا، ما نسمح، لازم ديمقراطية، أنت مجبر على الحرية التي نحن نريدها. طيب هذا كمنظار يعني كيف نشأت الديمقراطية. الديمقراطية نشأت عند النصارى كردة فعل من النصارى على الكنائس وتسلط الكنيسة. طيب إيش علاقة نحن المسلمين فيها؟ ما في علاقة إلا أنه صدرت لنا. نأتي بعد ذلك إلى المحور الثاني. أنت ذكرت أبو عمر أنه في بعض النخب والمثقفين، وأنا أعدب حقيقة على كل مثقف وكل دكتور وكل رجل من النخب أن يكون إلى الآن للأسف ما زال مخدوع بماذا؟ الديمقراطية. لأن أنت مثقف وفاهم وتفهم اللعبة، كيف إلى الآن تنطلي عليك؟ البعض يقول طيب يا أخي شوف دول قامت على الديمقراطية. أقول أولا يجب أن نفرق بين دول لم يكن لها خيار في نظام حكمها وبين دول لها خيار. أنت لما تجتث نظام بالكامل أنت بالخيار، تأتي بالنظام الذي تريد. لكن لما يكون عندك نظام وما تستطيع تغير، قد تقول إنه هذا إيش أهون من الخيار الثاني، إنه والله ما في عندك إلا الخيار هذا. طيب في سوريا اليوم سيجتث نظام الأسد، نظام علوي، نظام نصيري، سيجتث بالكامل، سيقول للناس ماذا يريدون؟ نقول للناس ارجعوا للديمقراطية، ارجعوا للوراء. طيب يقول لك نحن نريد الديمقراطية ومن خلال الديمقراطية سنصل لوين؟ الإسلام. الإسلام. يقول لك يا أخي أنا أريد الإسلام. الآن كثير من النخب يقول لك يا أخي أنا أريد الإسلام، لكني أريد الإسلام عن طريق صندوق الاقتراع. طيب خلينا نناقش هذه الفكرة، هل هذا كلام واقعي؟ بالنظر للتجارب السابقة هذا كلام مستحيل. ومحترامي لكل يعني نخبوي أو مثقف يرى هذا القول. أنت تقصد الانتخابات شيخ؟ نعم. أقول الوصول اللي يقول والله نحن سنقوم انتخابات ونختار نظام إسلامي، هذا مستحيل. ليش؟ لأن هذه الانتخابات والديمقراطية لم يسمى الديمقراطية لعبة. قلنا من اللي أسسها؟ الغرب والنصارى. هل يسمحون لك من خلال لعبتهم أن تأتي بالإسلام؟ لا. هم يريدون الديمقراطية أن تفرز إيش؟ العلمانية. طيب لو الديمقراطية تفرز الإسلام سيرفضون هذا الكلام نهائيا، سيرفضون هذا الكلام نهائيا. سأعطيك على ذلك مثالا. أقرب تجربة وتجربة يعني أنا ظننت أنه انتهى أصلا شيء اسمه نظام ديمقراطي بعد التجربة هذه، التجربة المصرية. من الذي فاز؟ مرسي. مرسي، ومرسي رفع شعار ماذا؟ الإسلام هو الحل. ولأن الشعب المصري كالشعب السوري في تعمق الإيمان وتعمق حب الإسلام في قلبه، فورا كل الشعب المصري اختار إيش؟ مرسي بالملايين وبنسبة كبيرة جدا، بالرغم من أن مرسي كان ضعيف في ماذا؟ في يسمون الكاريزما وأسلوبه وإلى آخره، لكن الشعب اختاره فورا. قبل مرسي في مصر ترشح رجل اسمه حازم صلاح أبو إسماعيل، كان رجل مفوه وتكلم بالإسلام بكل قوة، اجتاح الشارع اجتياح. الديمقراطيون أمريكا وذيولها شافوا طلعوا له تهمة، تهمة أمك أمريكية اطلع برا، كان له شعبية كبيرة في مصر، سحبوا قال أمك أمريكية اطلع برا، هذه الديمقراطية. طيب ما في إشكال، مرسي ما حصلوا عليه شيء، فاز. لما فاز سلطوا عليه الماكينات الإعلامية. شوف أنا ما أؤيد الإخوان في دخولهم أصلا في المسار الديمقراطي وعارضهم في هذا، وهذا خطأ ارتكبوه، ولكن تجربة يجب أن نسأل الله تعالى أن لا يشمت بنا الأعداء وأن يفرج عنهم من سجونهم، ولكن يجب أن نأخذ التجارب، يجب أن نعرف أن هذه لعبة تحاك لنا. أخذوا الإسلام، قدم الإخوان تنازلات كثيرة حتى أنه ما يتم يعني الانقلاب عليهم، القروض الربوية والبنوك الربوية وأشياء كثيرة جدا، والمنظومة الدولية ومحاربة الإرهاب وكل شيء سووه، حتى السياحة، حتى السياحة، يعني كل شيء سووه علشان بس أنتوا تتركونا يا أخي نرفع مثلاً شعار الإسلام الحل. بعد أقل من سنة أو سنة النتيجة قتل 4000 مسلم في رابعة العدوية في ميدان رابعة، وزج بالجميع للسجون، وإعادة حكم العسكر، وانقلاب في وضح النهار، وصمت دولي مطبق. عقوبة لكم أيها الشعب لأنكم اخترتوا الإسلام. وين الديمقراطية؟ أين النخب؟ يعني والله فعلا أنا أتكلم مع النخبة، أنا أترك كل شيء، تكلم معي بعقلك فقط. شوف إذا نحن نريد العلمانية يصح الديمقراطية تصلح لنا، إذا ما نريد حكم الشريعة، إذا ما نريد الإسلام، فالديمقراطية فعلا ستأتي بالعلمانية ولن يعترضوا عليك. أما أن الديمقراطية تفرض إسلاما فهذا الأمر الذي يستحيل أن يكون في أي بلد، وسيحاربون، ولو عجز أن يحاربون فالذي يصل للحكم الإسلامي عن طريق الديمقراطية أصلا لا يستطيع أن يغير، لا يستطيع أن يغير بصعوبة، بصعوبة شديدة. تعال لأي بلد ديمقراطي يعني يترأسه من يحاول الإصلاح والإسلام، هل يستطيع أن يمنع مثلا الخمور؟ لا يستطيع، وهو الحاكم. تعال إلى مثلا تركيا الآن بجوارنا، هل تركيا على رأسها حزب الحرية والعدالة يتمنى أن يزيح الخمور يستطيع؟ لا يستطيع. فعل أغلق حديقة في إسطنبول، قامت مظاهرات كادت تقلع الدنيا. لذلك شيخي وحبيبي الكريم، الديمقراطية واقعا وتاريخا لا يمكن أن تأتي بنظام إسلامي. إيش نقصد بنظام إسلامي؟ نقصد أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. إذن هم يفرضون الديمقراطية ويقاتلون الشعوب من أجلها لكي لا يظهر المجتمع الإسلامي أو الحكم الإسلامي. أحسنت أحسنت، هذا خلاص القول في الديمقراطية حتى يعي الناس. طيب نأتي إلى المرحلة الثالثة، الديمقراطية. الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، الأمر في الأرض لمن؟ لله. الله سبحانه تقول إن الحكم لله. الله سبحانه وتعالى ذم كل من حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولا تقول لما تصف ولسانكم كذب هذا حلال وهذا حرام، فإن الذين يفترون على الله الكذب لهم عذاب أليم. طيب الديمقراطية عبارة عن مجلسين، مجلس تشريعي ومجلس آخر. المجلس التشريعي ما دوره؟ تعرض عليه الدستور ويحلل ويحرم، وما يقول حرام من الله لكن يحرم ويحلل ويبيح ويعدل في الأحكام الشرعية، في قانون العقوبات حكم الردة يلغيه، حكم الزنا يلغيه، أحكام أتى بها الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، يتلعب في حدود الله ما شكا. هذه الديمقراطية. إذن الله يخلقنا ويرزقنا وينصرنا ثم نعوذ بالله نقول لله لن نجعل حكمك في الأرض؟ سبحانك هذا بهتان عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا على على على على تجربة الواقع. وانظر تجربة حماس في غزة لما فازت هذا حوصرت في حضرت في غزة. انظر تجربة الجزائر لما فاز الإسلاميون ماذا حدث؟ انقلب العسكر على الإسلاميين. إذن دعونا نلغي فكرة أنه سنصل الإسلام من خلال إيش؟ صناديق الاقتراع. طيب انتهينا من واقعيا وانتهينا من الديمقراطية تاريخيا وانتهينا من الديمقراطية في ميزان الشريعة. طيب نأتي إلى مسألة أخرى. البعض يقول طيب أنا أريد آليات الديمقراطية، ما أريد الديمقراطية. الديمقراطية فكر وآلية، فكر وآلية، هذا كلام أريد أن يفهمون الجميع. فكر هي المجالس التشريعية وهي التصويت على المواد القانونية وغير ذلك، هذا فكر. أما الآلية وهي كيفية اتخاذ القرار، يعني جعل صناديق اقتراع ثم اختيار مثلا مرشح معين. هذه الآلية ليست هي الديمقراطية، هذه الآلية تتقاطع وتتوافق في جوانب منها مع ماذا؟ مع الشورى، والشورى من الإسلام بل هي أمر الإسلام. لذلك نحن نقول آليات الديمقراطية هنالك منها ما يتقاطع مع الشورى ويتوافق مع الشورى، لكن ما نسمي هذا الديمقراطية الإسلامية، نسمي هذا إيش؟ شورى، لأنه هو الشورى. يعني لو أنه نحن الآن مثلا في فصيل معين اختلفوا خلاف شديد على أمير وما قدروا يأخذوا الأمير، قالوا يا أخي نجيب أعضاء الفصيلة 500 واحد ونقول لهم يا أخي تعالوا أنتم صوتوا على أميركم وصوتوا واختاروا أمير واحد منهم، هل هذا ديمقراطية محرمة؟ ليس ديمقراطية محرمة، مع أنهم إيش؟ صوتوا، لكن هذا تصويت في اختيار أمير. أما الكلام عن ماذا؟ على التشريع، التحليل والتحريم. لكن الفرق بين الديمقراطية والشورى الجوهري هو أن الديمقراطية تتدخل في كل شيء وتشرع وتحل وتحرم، أما الشورى المصوت فيها لا يحق له أن ينقض حكما شرعيا. يعني لو اجتمع الناس كلهم وأقروا بنت حرام نقول كل تصويتكم ممنوع والحرام حرام، لكن الديمقراطية لو الناس كلهم صوتوا على حرام يبقى لا يحللونه، خلاص يحللونه في الديمقراطية، لكن في الشورى لا، لا ينقض المصوتون شريعة. أضف من يعني مساوئ الديمقراطية أنها تفتح المجال للتلاعب بالحكم. هل بشار ما كان ديمقراطي؟ كان يقول له ديمقراطي ويفوز 99%. حسني مبارك كان ديمقراطي يفوز 99%. هي تفتح الباب للتلاعب، التلاعب بالتزوير والتلاعب أيضا بماذا؟ المسؤولين والمحسوبين بالوزير نفسه، يعني باختيار بالتزوير عفوا، والتلاعب حتى ايضا بتضليل العوام، تضليل الناس، لان الديمقراطيه تجعل الناس كلهم مليونين واحد يختارون. طيب ضخ اعلام على اي شخصيه معينه ولمعه تجد ان الناس اصبحوا ايش؟ يحبون هذا الرجل. فهي ايضا تقوم بالتلاعب على الناس، والله يقول ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. طيب الشورى كيف؟ تكلمنا عن الشورى في اللقاء الماضي، قلنا الشورى هي أهل الحل والعقد. يا أخي هاتوا لنا 1000-2000 واحد من المشايخ، العلماء، من العلماء، من شيوخ القبائل، من كبار السن، من وجهاء، من المفكرين، من كذا، يختارون إيش؟ أحسنهم، يختارون أعقلهم، يختارون أكفأهم، ويعني ينتخبونه في ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لما توفى الله سبحانه وتعالى أتى بخمسة أو ستة ولاهم على إيش؟ على اختيار الرئيس. عثمان عبد الرحمن بن عوف كان يذهب للبيوت بيت بيت يطرق عليهم يقول من تختارون، من تحبون، عثمان ولا علي؟ كان إيش؟ يعني يمارس أخذ آراء الناس حتى يختار للناس الأكفأ والأقرب إلى قلوب الناس. هذا يعني كلام موجز وحوار هذه إن صح التسمية مع الديمقراطية وكونها تصادم الشريعة الإسلامية. وأقول لبعض الذين انتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خاصم المنافق إذا خاصم فجر، ومن العيب أن الإنسان لا يتحلى بشرف الخصوم. البعض قال الشيخ الحسني يقول الديمقراطيين يريدون الخمور والزنا، ما قلنا هذا الكلام، قلنا أن الديمقراطية إذا فاز فيها الرئيس لا يستطيع أن يمنع الخمور إذا اختارها الناس، وهذا كلام واقع. مثال. نعم. ولا يستطيعون أيضا حتى أن يمنعوا بيوت الدعارة، ولا يستطيعون أن يقروا شريعة الله سبحانه وتعالى ولا حكم الله. في النظام الإسلامي لسنا بحاجة لنكتب دستور، لأن الدستور موجود كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لسنا بحاجة أن نحلل ونحرم. نعم العلماء يجتهدون في بعض المسائل يغيرون ويعدلون، ومن الأمور الاجتهادية قابلة مما يتغير بتغير الزمان والمكان، وتفصيلها أوسع من هذا. هذا يعني إجابة يسيرة على مسألة الديمقراطية. وخلاصة القول أن نقول لأهلنا في الشام إن الديمقراطية هي لعبة غربية أرادوا من خلالها أن يصدروها عليكم لينزعوا منكم ثمرة جهادكم، فحافظوا على النظام الإسلامي وعلى أن يكون الحكم كله لله، يرضى الله عنكم ويتمم الله سبحانه وتعالى لكم أمركم. ولا يقول أحد أنه لن يرضوا عنا ولن يسمحوا لنا، لا، إذا من الداخل اتخذ قرار سيرضى عنكم، وليس يرضى عنكم بقناعتهم بس، خلاص أصبح أمر واقع. هم بحاجة الدخول في معارك وحروب وإلى آخره. يتخذ قرار وفرض الأمر الواقع كما في كثير من الدول. هل كل دول الآن ديمقراطية؟ لا. هل كل الدول ديمقراطية؟ دول الخليج ديمقراطية؟ في حكم ملكي. كل حكم ملكي مو ديمقراطي. طيب ليش سمحوا لهم؟ خلاص أصبح الأمر إيش؟ أمر واقع مفروض. أي مفروض. فإذا فرض الأمر من الواقع من الداخل والشعب تبنى مسألة أن الحكم لله سبحانه وتعالى، لا يملك أحد أن ينزع إرادة هذا الشعب الذي أبى يركع إلا الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله كل خير. نتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت للجميع. جزاكم الله. الحرية كلمة جميلة رنانة هتف بها المتظاهرون، ولكن اختلفت أفكار الناس في تفسير الحرية، فكيف نفسر ونفهم الحرية؟ وإذن لي شيخي أن نشاهد سويا هذا التقرير الذي أعده فريق البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، معك فريق الشام في أسبوع. بدك تحكي لنا شو بتعرف عن الحرية، أو شو هو مفهوم الحرية بمنظورك؟ بالنسبة لي أنا المفهوم الحرية عندك أنه تقول كلمتك بدون ما حد يخالفك عليها، أو بدون ما حد يحاسبك، أو بدون ما حد يقول لك هذا صح أو غلط. يعني حري أنا عالية مثلاً بقول لك إنه هذا صح أو غلط، وأنت حر، أنا حر في رأيي وأنت حر في رأيك، كل إنسان حر في رأيه. يعني أنا ما عندي بدي مثلاً أجي أقول لك إنه هاي شغلة حرام أو حلال، بجوز أنت يكون عندك غلط هذا المفهوم. بس أنا برأيي إنه كل إنسان عندي اللي بده يكون حر في حاله، إنه حر في مصلحته، حر في شغلته، عندي اللي بده يشتغل شغلة ما حد يقول له هذا صح أو هذا غلط. هو بيعرف، كلنا بنعرف إنه صح من غلط، كلنا بنعرفه. بس أنا الحرية إنك تقول كنتك بدون ما حد يحاسبك عليها. بارك الله فيك. الله يجزيك الخير يا رب. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم. أهلا وسهلا أخي. مفهوم الحرية أو إيش الحرية بمنظورك الشخصي؟ يا أخي الحرية إنه كل شخص بيعبر عن اللي بداخله، هاي الحرية. وكمان في عدة أشياء للحرية، مو إنه شغل وحدي، عدة أشياء كثيرة. إنه واحد يعبر عن اللي بداخله وعن اللي بيحسه. كل حرية بيكون بدون أي ضغوطات. والحرية كمان الحرية حقها تمنها كتير غالي، كتير مو شوي، دفع تمنها كتير يعني. الحمد لله كل حال. الحمد لله. الله يجزيك خير. أهلا وسهلا. بارك فيك. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم. بدنا نسألك لبرنامج الشام في أسبوع، ما هو معنى الحرية الذي تراه في رأيك؟ الحرية شيخي هي التعبير عن الرأي الخاص والرأي العام. والحرية هي غير ما يفهمون بعض الناس. بعض الناس بتفكر إنه الحرية هي الهمجية، هي لا، الحرية هي نتمسك في ديننا، والحرية هي اللي عايشينها هلق بفضل إخواننا المجاهدين وفضل الله عز وجل. وأحلى حرية عايشينها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يبارك فيك ويجزيك خير يا رب. وإياك الله. حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم من جديد. شيخنا الحبيب، ما هو تعليقكم على هذه الآراء؟ نعم، أولا جزاك الله خير، سألتك اليوم يعني دخلت فينا في واحة الفكر يعني، وأسئلة فكرية جيدة أنه يعني تطرق لها بين فينا وأخرى. حقيقة يعني هذا السؤال مرتبط بالسؤال الذي قبله. فالديمقراطية أيضا هي يعني مشتقة من الحرية، والآن تسأل عن الحرية ورأينا سمعنا آراء الناس. سؤالك من المخول بتحديد ماذا يعني الشارع السوري بكلمة حرية؟ طيب لأن اليوم كل الناس تسمع بدنا حرية وبدنا حرية، صح ولا لا؟ طيب إيش واحد يقول لك يا أخي بدي حرية يعني معناته ما بدي أصلي، واحد يقول لك بدي حرية يعني ما بدي أحد يستعبدني ويظلمني، واحد يقول بدي حرية معناته أنا بدي أروح أصلي ما حد يراقبني ويتابعني مثل أيام النظام. إذا أصبحت القضية تحتاج إلى إيش؟ تحرير أو توضيح. توضيح نعم. طيب نتكلم عن الحرية. الحرية هل هي مصطلح إسلامي ولا مصطلح كفري؟ هي بحسب ما ينوي صاحبها. من نوى الحرية بمعنى الخروج من العبودية فهذا ما مصطلح إسلامي. يعني والله قال أنا حر، أنا ماني عبد لحدا. كيف أنت عبد لحدا؟ أنت عبد لله. مو كل واحد يقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذن اللي يقول أنا ماني عبد لحدا يقصد ماني عبد لمخلوق، هو عبد للخالق سبحانه وتعالى. طيب فالحرية هو مصطلح إسلامي وهي أيضا مصطلح غير إسلامي بحسب مراد قائلها. فالحرية في الإسلام هي أن يمارس المسلم حقه في كل ما أباح الله له ويترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا حرية في الإسلام. ولا يتسلط أحد على أحد في ما أباح رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب استبدتم الناس خذلتم ماتوا حرارا. نعم. أما الحرية عند الغرب فهي إطلاق حق الفرد في التصرف من دون قيد أو ضابط، حتى لو استباح كل شيء. كل شيء تعدى، وقع بكفر بالله، سب الأنبياء، سب الرسل، يقولك هذه حرية فكرية، هذه حرية كفرية وليست فكرية. وقع بالشذوذ، صلى الله عليه وسلم قال لك يا أخي هذه حرية فردية شخصية. تخالف الأعراف، خالف الأخلاق، خالف الأديان السماوية، قال لك هذه حرية. طيب إذا نحن حريتنا تختلف عن حريتهم. طيب الشعب السوري ماذا يريد؟ الحكم بيننا هو أن ننظر ما هي هوية الشعب السوري. ما هي هوية الشعب السوري؟ إسلامية ولا ما هي إسلامية؟ إسلامية. إسلامية. إذا لما الشعب السوري يقول بدنا حرية، نحن نحمله على حرية إيش؟ الإسلام، ما هي حرية الغرب. مستحيل تمسك أي واحد من الضار، رأينا العينة قبل قليل، رأينا هذه الإجابة. مستحيل تمسك أي واحد من الشعب السوري تقول له الحرية قصدك يعني مثلا بدك مثلا والله اللي بده يسب الله يسب الله، واللي بده يعبد الله يعبد الله، لا أعوذ بالله. إذا إيش قصد بدنا حرية؟ بدي ما حد دخل بأمور الشخصية. بدي يا أخي أنا يعني أروح أي مكان بدي وأجي أي مكان، ما حد يوقفني، ما حد يعترضني، ما حد يستعبدني، ما حد يظلمني. هذه كلها تخالف حرية، هذه كلها تقييد للإنسان. ما أحد يعاملني والله هذا كوزير وأنا لا، الناس سواسية، مساواة بين الناس، هذه حرية، وهذه كلها من حرية الإسلام. لذلك لما عمر بن العاص رضي الله عنه ابنه ضرب رجلا من المسلمين، استدعى عمر رضي الله عنه عمر بن العاص وابنه وقال تعال يا مضروب اضرب هذا الذي ضربك، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم ما تفعلون، فلا تعاملني كعبد لك مهما كنت أنا ومهما كنت أنت، مهما كان مالك ومهما كنت أنا فقير، مهما كنت أنت قوي ومهما كنت أنا ضعيف، نحن سواسية، كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. وقلت في اللقاء الماضي أيضا الذي يقول أنا لست عبد أبدا مستحيل، الإنسان لا بد أن يكون عبدا منساق. عبد يعني إيش؟ يعني معبد منساق. فأنت إما عبد لله منساق لله، وإما عبد لماذا؟ لشهواتك ورغباتك ونزواتك. فكلنا عبيد لله، ونحن نفتح خير بماذا؟ بعبوديتنا لله. ألسنا نقرأ قول الله سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده، سماه ماذا؟ عبد. وأن عيسى إيش؟ عبد الله سبحانه وتعالى. بل نسمي أنفسنا عبد الله، ونسمي أنفسنا إيش؟ عبد الرحمن. شأن العبودية، العبودية يعني الطاعة للسيد. إذن الحرية الإسلامية هي الحرية في مجال المباح. في الإسلام هناك شيء اسمه حرام وشيء اسمه إيش؟ حلال. حلال. دائرة الحلال واسعة، ودائرة الحرام ضيقة. ضيقة، لأن الإسلام دين إيش؟ رحمة. ودين سعة. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. تجي تسألني إيش حكم أكل التفاح؟ إيش أقول لك؟ حلال. حلال. تجي تسألني إيش حكم أكل الأرز؟ حلال. إيش حكم أكل البوصة؟ حلال. إيش حكم أكل المحاشي؟ بعدد لك. إيش حكم ركوب السيارة السنتافي؟ ركوب سيارة البيم، ركوب سيارة البيك أب، ركوب سيارة الباجيرو، ركوب سيارة فان، كل شيء حلال. طيب إيش المحرم؟ أشياء معدودة. إذن كل شيء في الإسلام حلال، أما الحرام فهو إيش؟ معدود. أمور معدودة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. إذن الحرية دائرة الحلال، اعمل فيها ما شئت، لكن إذا قيل لك حرام قل انتهى. إذا قيل لك حرام انتهى، هنا ما هو حرية، أصبح إيش؟ طيب الغرب عندهم ضابط في الحرية، والمسلمون عندهم ضابط. الغرب يقولون الحرية تنتهي بتصادمها مع حريات الآخرين أو مع معتقدات الآخرين، لكن نحن حريتنا تنتهي بتصادمها مع إيش؟ مع أوامر الله سبحانه وتعالى، ما نهى عنه الله. نعم، بس قال لك الإنسان حرام، تذكر قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في خيار إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن نفهم الحرية، وهذه الحرية هي التي نطالب بها جميعا، وهي التي نقول دائما بدنا حرية، وسنبقى بدنا حرية ضد الاستعباد وضد الاستبداد وعبوديتنا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. جزاك الله كل خير شيخي الحبيب. ترجنا آلاف الرسائل الصوتية والكتابية، طبعا الجميع يتمنون لك الشفاء العاجل. طبعا أنا أوصل لك هذه السلامة وعدة مواضيع ومحاور وأسئلة، ولكن ضيق الوقت ووقت البرنامج، ونعلم أنك مشغول كثيرا. جزاك الله كل خير شيخي الحبيب. نستأذنك بالتوقف دقائق مع الزميل أبو المجد لاستقبال بعض الأسئلة على تويتر وعلى فيسبوك وعلى الواتساب. تفضل. جزاك الله خير. إذن مشاهدينا الكرام، نتوقف مع الزميل أبو المجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو المجد، بارك الله فيك. حياك إن شاء الله. السلام عليكم أخوتنا متابعي برنامج الشام في أسبوع على الفيسبوك وتويتر، ونذكركم بأن الأسئلة التي ترسلونها الآن سيتم الإجابة عنها في الحلقة القادمة. ونبدأ مع الشيخ أم حسني بالسؤال الذي يقول: أبو عبد الله الرفاعي يقول: أوصل سلامي للشيخ عبد الله أم حسني، وأتمنى أن تخبروه مدى شوقنا للجهاد معه. والسؤال: أنا الآن أعمل في أحد الدول العربية لمساعدة أهلي ومن حولي على المعيشة وما يلزمهم من مال، هل الجهاد أولى من عملي هذا؟ حياك الله عبد الله الرفاعي، بارك الله فيك. أولا أحبك الله وبارك الله فيك، ونيتك وشوقك للجهاد تؤجر عليها. أما سؤالك أنك تعمل في دولة عربية وتطعم أهلك، أقول إذا كان لا يوجد لأهلك إلا أن يطعمهم ويقوم على حوائجهم فابقى مع أهلك وانصر الجهاد بمالك وعلمك وقلمك، أما إذا يوجد غيرك فانفر الجهاد في سبيل الله. بارك الله فيك، عسى الله أن يقر عينك بالنفير الجهاد في سبيل الله. جزاك الله كل خير يا شيخ. ننتقل إلى السؤال التالي مع مصطفى حموس، يقول: بعد السلام شيخي، أرجو أن توصل رسالة إلى أهلنا الذين خرجوا إلى أوروبا ويرسلون أولادهم ويقولون أنه يوجد إسلام ومساجد ودين في أوروبا ويريدون تأمين مستقبل أولادهم هناك. بارك الله فيك أخونا من حمص، وحيا الله يعني أخونا مصطفى، وحيا الله أهل حمص العادية، حمص الثورة والجهاد. أقول إلى الذين ذهبوا إلى أوروبا وهاجروا، أقول: غفر الله لكم، لقد أخطأتم خطأ كبيرا بذهابكم إلى أوروبا إلى بلاد لا يحكم فيها بالإسلام، ويعني أعلم أنكم ابتليتم، أسأل الله يتقبل منا ومنكم، دمرت بيوتكم، قتلتم، ونحن هنا الآن في أرضكم نجاهد سبيل الله، ندافع عن أرضكم مع إخواننا أهل الشام الذين يقودون مسيرة الجهاد الشامي. ولكن يا إخواننا، العلماء تكلموا عن الذهاب إلى بلاد الكفار، قالوا: البلاد التي يعلوها حكم الكفار فهي بلاد كفار، البلاد التي يعلوها حكم الإسلام فهي حكم إسلام، المحاكم عندكم إذا اختلفتم تتحاكمون للقانون الكفار، الخمور والسفور، الإنسان إذا رأى منكر لا يستطيع أن ينكره، إذا رأى معاصي لا يستطيع أن يتحدث عنها وغير ذلك. لذلك العلماء تكلم عن الذهاب إلى بلاد الكفار، قالوا: إذا ذهب الإنسان للعلاج فإنه جائز، ذهب للتجارة فإنه جائز، أما أن يذهب للسكن فإن هذا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء، وهذا كلام شديد النبي صلى الله عليه وسلم، من كل امرئ مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وأنتم تقيمون بين أظهر المشركين، طبعا هذا ليس تكفير، معاذ الله، أنتم إن شاء الله على خير، ولكن أنا أحثكم على العودة السريعة على الأقل إلى البلدان المجاورة لأرض الشام، حتى ما إن تتحرر أرض الشام تدخلوا إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. الله يجزيك خير يا رب يا شيخ. ننتقل إلى أخونا حاكم أبو ريان، شيخنا الفاضل: أود منكم توجيه رسالة للأخوة في داعا، لأن حالهم يألمنا، عسى أن تجد آذانا صاغية ويصلح الله حالهم بها. حياك الله أخي حاجة وريان، بارك الله فيك. ونوجه رسالتنا إلى أخواننا في درعا، الله الله يعني لملمة صفوفكم وتوحيد صفكم واجتماع كلمتكم على نصر الدين الله سبحانه وتعالى. وندعو فصائل شهداء اليرموك ومن معهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الأمة، وأن يتقوا الله في جهاد الشام، وأن يكفوا عن المسلمين، وأن يكفوا عن المسلمين، أن يصدروا بيان أنهم لا يكفرون المسلمين، وأنهم لا يعتدون عليهم ولا يقتلونهم، وأن يجتمعوا معهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتبرأوا من كل ما من شأنه أن يفرق صف المسلمين، وأن يعودوا إلى رشد ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك خير لهم وخير للساحة وخير للجهاد سبيل الله. كما ندعو بقية إخواننا الفصائل أن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى ويجاهدوا في سبيل الله، وأن لا ينسوا النظام النصيري من ضرباتهم، فضربات درعا تؤثر على الجهاد تأثيرا كبيرا، وأنتم أهل الميدان والنزال، وأنتم من نشعل شرارة هذه الثورة، وأنتم أهل المعارك، بارك الله فيكم. حياك الله يا شيخ. يوجد سؤال حول موضوع الشورى، يمكن الحلقة الماضية وردنا سؤال بخصوص من أخونا الأخضر، يقول كيف يتم اختيار أهل الحل والعقد، وهل يمكن أن ينتخب الناس مجلس الشورى، ومجلس الشورى يقوم باختيار أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم الذين بيدهم الشوكة والكلمة في المسلمين. الحل والعقد معروفين، يعني مثلا لما تدخل أي منطقة الآن تقول من وجهاؤكم، من كبراؤكم، 5 6 7 هم كبراء المنطقة، قادة الفصائل الذين يعني لهم شوكة ومنعة، الخطباء مثل المساجد، النقباء المعروفين غير ذلك، هؤلاء لكن إن تنازعوا فيه ممكن أن يقرع بينهم، ممكن حتى أيضا أن يتم يعني في بعضهم أن يتم يعني حشد الناس، سؤال الناس كما سأل عبد الرحمن بن عوف وغير ذلك. وتكلمنا عن هذا في الحلقة عما يسمونه آلية الديمقراطية، وقلنا هذا ليس آلية ديمقراطية بل هو آلية الشورى. نعم، جزاك الله كل خير يا رب الشيخ. ونأخذ سؤال أخير، يمكن وضعك الصحي شوية تعبان، الله يبارك فيك يا رب. هل يمكن اعتبار وثيقة، أيضا من أخونا الأخضر يسأل أسئلة بخصوص موضوع الشورى، هل يمكن اعتبار وثيقة المدينة دستور، وهل يملك مجلس الشورى صلاحية التشريع أم تفوض له هذه الصلاحية من القضاء؟ الدستور، ماذا يقصد بالدستور؟ الدستور هي فقرات تكتب في إدارة البلاد، يكتب أن المعصية الفلانية، الخطأ الفلاني، الجريمة الفلانية عقوبته كذا، اختيار الرئيس يكون بالطريقة الفلانية كذا كذا إلى آخره. هذه الأمور كلها ذكرتها الشريعة، وذكرت في الكتاب والسنة، وإذا لم تذكر في الكتاب والسنة ذكرت في أقوال الصحابة، إذا لم تذكر في أقوال الصحابة ذكرت في شهادة العلماء. هذا كله موجود مثبت عند أهل العلم في دين الله سبحانه وتعالى. فوثيقة المدينة وغير وثيقة المدينة هي دستور المسلمين، هي يعني كل الحلال والحرام الذي ذكر في كتاب السنة هو دستورنا الذي نسير عليه ونمشي عليه لإدارة أمورنا وحياتنا. فكما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. سنأخذ فقط آخر رسالة توجهها شيخي للقاعدين عن الجهاد، أن يكفوا عن رمي الفتن بين الفصائل ويقذفوا المجاهدين. صحيح، هذا كلام مهم جدا، وجزا الله خير أخونا كاتب هذا السؤال. أخونا خالد أبو أحمد جزا الله خير. أنا أقول للإخوة جميعا يتقوا الله سبحانه وتعالى في المجاهدين، وأنا أقول إن لكلماتكم أثرا ووقعا في الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. فاتقوا الله أيها الكتاب المغردين، سواء من القاعدين أو حتى من المجاهدين، اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله في الدماء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله بالخير، بارك الله فيك شيخ. أخوتي متابعي برنامج الشام في أسبوع، إن شاء الله سنحاول الإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة في الحلقات القادمة، ونذكركم بإرسال أسئلتكم على حسابات البرنامج الظاهرة طوال الحلقة على الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا بكم من جديد. نشكر الزميل أبو المجد. شيخي الحبيب، ماذا توجه رسالة في ختام هذا البرنامج؟ إن كان من كلمة نختم بها بأن نقول لأهلنا الصامدين في سوريا إنكم منصورون بإذن الله، فاصبروا فإن العاقبة للمتقين. اللهم آمين، جزاك الله كل خير. هل هناك بشارات؟ الكثير من البشائر سيسمع بها الناس إن شاء الله قريبا، فالمجاهدون لن يستسلموا ولن يسلموا أهلهم بإذن الله. نسأل الله أن يحفظك يعني شيخ الحبيب. جزاك الله خير. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.